يعني الإيمان يدعوه إلى ذلك ويمنعه مما حرم الله جل وعلا. قال تعالى ويطيعون الله ورسوله، يعني في جميع ما أمر الله ورسوله، ذكر الصلاة والزكاة ثم نص على الطاعة بعد الأمر المعروف أنه أخر، بعد كونهم بعد إخباري عنهم بأنهم أولياء، فهم أولياء وتحبوا بالله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم هم معها يطيعون الله ورسوله في كل شيء، في الجهاد، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في ترك المعاصي، في غير هذا من الخير. قال تعالى ويطيعون الله ورسوله، ثم قال سبحانه أولئك سيرحمهم الله، وعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة وترك المعاصي، المؤمن يترك المعصية ويؤدي الواجب، هذا هكذا مؤمن، فوعدهم الله الرحمة التي منها توفيقهم في الدنيا وإعانتهم في الدنيا على الخير، ومنها إدخالهم الجنة وإن جاءهم من النار في الآخرة. فالمؤمنون مرحومون من ربهم بسبب إيمانهم بالتوفيق في الدنيا وبالنجاة والسعادة في الآخرة. نسأل الله تعالى وإياكم منهم، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح جميع المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قناتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة الشيخ سماحة الإمام خير الختام على هذا البيان الشافي، ونستأذنه لطرح بعض الأسئلة في صلاة النار الأخيرة. لا بأس. نعم. هذا الشافي يقول عنه غاية في المعاصي لا أصلي ولا أصوم بالرغم من أنه قد وجب علي فيما مضى صلوات مفروضة وصيام مفروض. الآن قد تبت إلى الله وبدأت أصلي بنفس المهملة وأصوم بالطيب والسمين، فهل يلزم علي أداء ما فات من صلاة المصور وقبل التوبة، وكيف أكفر عن ذلك؟ جميع ما مضى يبحى عنه التوبة والحمد لله، متى صدقت التوبة وصحت التوبة محى الله عنك ما مضى، فليس عليك إعادة لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، التوبة تجب ما قبلها والحمد لله. وإني لغفار، يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، الحمد لله. نعم. هذا يقول إذا كنت في مسجد يحدث فيه خوض في آيات الله واستهزاء بالدين وعدمه ولم أشارك في الحديث لا يمكنني انصراف فقط أحيانا وأحيانا بمسجد، هل أنا ممن ذكره الله من أهل النار في قوله وكنا نخوض مع الخائضين؟ سمعتم ما ذكر الله عن المجرمين لما سألهم الملائكة ما سلككم في سقر وهي النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالذي يخوض مع الناس الباطل وفي خلاف الشرع أو يسقطه حاضر أو يضحك شريف لهم نسأل الله العافية، فالواجب الحذر، وإذا حضرت مجلس في الخوض قم أنكر عليهم فإن تركوا إلى قم لا تجلس معهم. قال الله تعالى وإلى أسر أن يخوض في الآخرة فعلاهم حتى يخوضوا في حذائره، وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هكذا الواجب على المؤمن، إما أن ينصحهم ويقوم ينكر عليهم، وإما أن يقوم إلى أن يستجيب ينصح يأمر وينهى، فإن استجاب الحمد لله وإلا فارقهم. نعم. على شرط من أسباب الوصول إلى الشيخ السليمان بعدها فعلت أسباب المال المنصور وبعدها لا أعرف، وتوصل بعد المال وبقي ذلك، وكيف تتسر عن ذلك؟ فهل يلزمني أداء المال المنصور بعد أن قدر لحق الحكم الشرعي؟ نعم، يلزمك أن تؤدي الحقوق لأهلها إذا عرفتهم، يلزمك أن تؤدي الحقوق لأهلها على حسب الطاقة، كل ما تيسر لك شيء تعطيهم حقوقهم بأي طريق ولو ما علمونها منك، ترسلها إليهم تقول هذا مال لكم، عند تقول لوكيلك تعطيهم إياه قل لهم هذا مال لكم عند إنسان أمرني إيصال إليهم والحمد لله. أما إذا كانت لا تعرفهم فأنت تصدق به، إذا قدرت عليه تصدق عنه من يعلم، إذا كان لفلان 100 ولأخر 1000 ولأخر 2000 ولا صدق بحنه، إذا كنت لا تعرفه من نية عنهم تعطيها الفقراء، أما من تعرفهم ترسل إليه ولو بطريقة ما يعرفون أنها منك، طريقة تعمد الشخص يعطيهم إياه ويقول هذا بالإنسان يعترف أن له أن أنكم عنده مال وهذا المال أعطاني إياه لكم. نعم. هذا يقول أنه يحاول أن يتصرف بالمال ولكن لا يكون غيره، وهذا يجب أن يكون غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره وهواك تشرب فترضع إليك، والقائل سبحانه ادعوني أستجب لكم، والقائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا سأل، فانظر إلى الله صادقا في سجودك وفي آخر الصلاة ولا تسلم في يوم ساعات الجمعة بعد العصر يوم الجمعة أنت تنتظر الصلاة المغرب وفي غير ذلك تسأل ربك، وفي آخر الليل تضرع إلى الله وعيدك من شر نفسك وشر بصرك وأن يصلح قلبك وعملك، تجدر إلى الله وأكثر الخير. نعم. يقول هذا الإنسان يسار في تنظيم الدين شاركني مستيقظ أو في قضية أخرى مع أنه شارك في وهناك شخص خاص في ترك القضاء، هل هذا الإنكار غير صحيح؟ أعيد. يقول أنه أنكر أن شارك تنظيمه في قضية أخرى أو في قضية الفرصة مع أنه شارك في الفعل وهناك شخص خاص يترتب عليه مأزق، هل الكافر يشارك زوجه وهو يشارك في قضية يعتبر شهادة زور أم ماذا يكون؟ عليك التوبة من ذلك، وعليك أن تنصح بأن يتوب إلى الله مثلك وأن يود العباد الحق إلى أهل كان يعرفهم، وإن كان لا يعرفهم يتصدق بما أخذ منهم على الفقراء بالنية عنهم بالنية عن أهله، والله إن فأتب الله عليه، عليك أن تنصحه وأن تتوب إلى الله من تقصيرك ومن جحدك وأبشر بالخير إن شاء الله. فإذا استعظم هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله، ثم عظم في نفسه هذا الأمر صار أقرب إلى أن ينجح وأن يتوب إلى الله وأن يصدق في التوبة، كعظم الأمر وعظم الهول في يوم القيامة هوله العظيم، لكن ما في حيلة يوم القيامة ما في توبة، أما اليوم ينجح استعظم الأمر وعظم عليه وقوعه واشتد عليه وقوعه صار أقرب إلى النجاح لأن يتوب ويقلع ويؤدي حقوق الآلهة. قد بينا هذا كثيرا في هذه الأيام، والواجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتحروا الأمر الشرعي، فإذا كانت الحارة التي فيها المسجد فيها مطر يؤذي الناس يشق عليهم أو سيول في الأرض أو دحار في الأرض فلا بأس بالجمع بين الصلاتين ولا سيما المغرب والعشاء، اما الظهر والعصر فتركه احوط لان يعني في خلاف كبير بين المغرب والظهر والعصر، ولو جمع بين العصر والظهر صح، لكن الاولى والاحوط ترك ذلك خروج من الخلاف الشريف في ذلك، لأن النهار أسهل في التخلص. لكن بكل حال فالواجب على الأئمة وأعيان المسجد أن ينظروا الأمر وعلى يسارعوا في الجمع، بل يتأملوا. وإذا كنا كعلة بينة من الدحر والمشقة في الطرقات أو مطعم متتابع في حارتهم جمعوا، وإلا تركوا. هذا هو المشروع، الجمع يكون للعذر. مثل ما أن المسافر إذا كان نازل لا يجمع، وإذا كان سائر له جمع، والأفضل عدم الجمع إذا كان نازلا يتحرى لا مصلحة. لكن مقيم في البلد ليس له جمع إلا بعذر شرعي، ممنوع من الجمع، فعليه يتحرى وينظر. فإن وجد العذر الشرعي من قيل زلل في الأسباب ومياه أو مطر ينزل عليهم يتأذون به جمع، الحمد لله. وإذا أذنوا قال الصلاة فتحة فلا بأس، إذا أذنوا قال يا أيها الناس صلوا بوجهكم لأجل مشقة، المشقة الموجودة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما قال ابن عباس. الجمع بين الجمعة والعصر لا، ما ينبغي الجمع، ما لها أصل. صلاة العصر مع الجمعة ما نعلم له أصل. طيب والذي صلى الجمعة والعصر؟ اللي صلى العصر ينبغي أن يعيده. ولشيخ الشيخان إبراهيم رحمه الله في فتاواه فتوى بهذا في عادة العصر لمن صلاها مع الجمعة. ويقول قول طويل فيه خروج من الخلاف. نعم. يقول انه كان عاقلا وعلى به عاقلا يعامله معامله مؤمنه، ثم ان والده حياه الى الندم الشيخ المدد فيه ومثله عن هذا القول الفاسد. عليه التوبه الى الله والندم والدعاء لوالده بالغفره والرحمه والصدقه عنه، كل هذا خير، توبه صادقه والندم، واذا دعا لوالده فصدق عنه كان هذا من افضل القربات. نسال الله لجميع الهدايه. نعم. وبالأسحار هم يستغفرون. قال والذي أبيت ربهم سجدا للقيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فالهجد به نافلة له. فالسنة تهجد بالليل بثلاث ركعات بخمس ركعات بسبع بتسع بإحدى عشر ما تيسر، أقله واحد يصلي ويقرأ القرآن ويطيف الركوع والسجود وقراءة حسب طاقته حسب التيسير، ثم يثني واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي ما تيسر ثنتين ثنتين يسلم، ثم إذا خاف الصبح أو أحب أن ينتهي صلى ركعة واحدة ثم نام بعدها إن كان بقي ليل، وإن كان الفجر وصل الحمد لله صلى ركعة ثم يستريح يصلي على يمينه، فإذا أذن توجه المسجد. كان إذا فرغ من تهجده اضطجع على يمينه عليه الصلاة والسلام بعض الاستراحة. نعم. يقول هل تقول للناس بالاتجاه الغائط ويستطيع الوضوء ام يجب الوضوء خارج الحرام؟ اذا كان حصل الغائط يستنس، وكان مثلا الريح يعني الفساء والضغاط ومس المراه مس الفرج او مثلا اكل لحم الابل، هذا ما فيه الا الوضوء. كما الوضوء يستنس يغسل وجهه ويديه يمسح راسه واذنه يغسل الجهاد يسمى الوضوء، ما يحتاج يدخل الحمام في الغسلات الظاهريه. اما اذا كان في بول او غائط من الدور قد يدخل الحمام يستنجي، لابد يقضي يقول لك او يستنجي. نعم. ما صوت من قال على الحكم الشرعي الصادر بحقه ان هذا رجل معلومه وهو يعلم انه قد ارتكب الكثير من الحكم عليه بالتدخل. لا خطا ولا منه معصيه لله، يقول على حكم ان يعلم ان صواب جونا عنده قول عدوان، هذا يشفع عليه من الرده نسال الله العافيه. ويصف الحكم الشرعي انه عدوان يصف احكام الله من العدوان هذا. اما اذا كان يقول ان القاضي غلط القاضي غلط عليه في شيء هذا شيء اخر، يقول يصف حكم الله كان يقول رجم الزاني ظلم عدوان او جلد الزاني ظلم عدوان او قطع السرقه الله، هذا كفر ضد اهل الاسلام نسال الله، لان كره حكم الله ذلك بان كره ما انزل الله فقطع معناه ونسب الله الى الظلم، هذا كفر نسال الله العافيه. عن ظهر قلب لا بأس بلا وضوء، إلا الجنوب الجنوب لا لا يقرأ حتى يعكس الجنوب. أما إذا كان مو جنوب لكنه ليس على وضوء لها أن يقرأ عن ظهر قلب. أما من المصحف فلا من الطهارة، لا يمس المصحف إلا عن طهارة. وأما إذا كان على الطهارة ولكن يقرأ من صدره فلا بأس يقرأ حفظا. والجنوب لا يقرأ حتى يعكس، لا حفظا ولا من المصحف. سيد السؤال أما قول صدق الله العظيم تخشى أولى ما عليها دليل، تخشى أولى ما كان الذي يفعله ولا الصحابة. إذا فرغ من القراءة ما يحتاج إلى صدق الله، هذا ليس له أصل فيما نعلم. ليس لك حرب عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص الشوارب وعفو لها، قص الشوارب وافر لها، خالف المشركين لا يجوز لك، ولكن تسأل الله ان يحسنها ويعدلها. هل الشخص العام والدرس اذا تعرف 40 يوم خالصا للسنه والنص الجمعه خالصا للسنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قتل الناس في قص الشارب في الظهر، حاطنا انا ليس كثر اكثر من 40 ليله. ينبغي للمؤمن يحذر يلاحظ في اقل من 40، نفس الابط حلق العانه قص السالب نفس الابط، هذا كل هذا يوقف في اقل من 40 ليله. قص السالب نفس الابط حلق العانه اقل من الاظهار لاحظها في اقل من 40 ليله. نعم. وكذلك ايش مع غسل الجمعة؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، قد بعضهم انه واجب ومشروع عند جمهور اهل العلم انه سنة مؤكدة. لا يكفي؟ لا يكفي. نعم. إذا لم يكن في القرية التي يعيش فيها وتخرج منه كما يموت واحد وفريق، فلم تكن الصلاة بميتا كيف؟ لا سأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مسجد، افعلوا اجتهد في ايجاد مسجد اخر واتركوا هذا، وان تيسر انه يهدم او ينقل القبر مثلا قبر جديد ينقل عنه الى مقبره، واذا نقل صلى في المسجد كان القبر هو جديد، اما كان المسجد هو اللي بني على المسجد يهدم وابن مسجد اخر، اما اذا كان القبر جديد والمسجد قديم فالقبر ينقل الى مقبره ويصلى في المسجد والحمد لله. أما إذا كان ما تستطيع ذلك صل في بيته، لا صل معه حتى يهديهم الله ويعمل الشر، ينقل قبر كان جديد أو يهدي المسجد ويعمل مسجد آخر في محل آخر. نسأل الله الجميع الهداية. إذا تيسر إذا أهل حاجة آخر غير الملوك أحسن، أما إذا ما تيسر فلا بأس. يوجد على البنك لا تبدو المشاركة في الربا يحفظ، أو يجعل في صندوق عندهم يصك عليه عندهم حتى يحفظوه، المقصود إذا كان منهم الربا لا بأس عند الحاجة، وإن تيسر إيداعه في مكان آخر فهو أسلم وأحوج. السؤال الأخير يقول إذا تفرق مع الإمام غير الركوع في الصلاة فهل أترك القراءة بالفاتحة؟ نعم، الفاتحة أهم، تبدأ بالفاتحة أهم لأن المستفتاح مصحف، تبدأ بالفاتحة عامة حتى تقرأ لك تدركها، فإن فاتت مع الإمام فلا بأس، المأمون لا حرج عليه، إذا لم يدرك الفاتحة ذلك مع الإمام تجزيها الركعة والحمد لله كما جاء في حديث البكرة رضي الله عنه. وفق الله الجميع وأصلح أعمال الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.